السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله، تطمئن قلوبنا بذلك وتصفو أفئدتنا لذلك. استعينوا بالله الإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل يقول: أمي تطالبني دائما بالزواج من بنت خالتي، ولا أحب بنت خالتي، هل أكون عاقا إذا رفضت طلب أمي؟ لا تكن عاقا إذا رفضت طلب أمك في هذا الصدد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن البنت: حتى البنت لا تنكح البكر حتى تستأذن، فمن باب أولى الولد لا يجبر على الزواج بمن لا يحبها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، نعم، عندي سؤال بارك الله فيك. وفيك. عايز أعرف تفسير الآية اللي هي بتقول: وما أنت مطمئن من في القبور. فهل يا شيخ معنى هذه الآية، بس أنا عايز أفهمها صح من حضرتك، إن مثلا الميت لما خلاص ربنا بيثبت راسه ما بيحسش ولا بيسمع أي حد حواليه؟ طب ليه يشوف مثلا هو في الجنازة أول ما حد مثلا بينده أو مثلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالآية لا وجهان في التفسير. أولا، أما أنت بمسمن من في القبور على ظاهرها، وأن الذين في القبور لا يسمعون. ومن هنا قال من قال من العلماء أن الموتى لا يسمعون، إلا أن بعض أهل العلم استثنى عقيب الوفاة عند السؤال، سؤال الملكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرعا عليهم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: أتنادي جيفا يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. واستدلوا أيضا بأن عمرو بن العاص قال لأهله: إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزير ويقسم لحمها، لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. هذا عقيب الوفاة عند السؤال. بعد ذلك: لا سماع، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بمسمم في القبور. والوجه الثاني أن هذه نزلت في الكفار لا تسمعهم سماعا ينتفعون به سماع الهداية، فلا ينتفعون بكلامك يا رسول الله، كأنهم موتى، كأنهم موتى. فلما كان الموتى لا ينتفعون، هؤلاء لا ينتفعون بكلامك لهم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. لما حضرتك أنا عايز أسأل سؤال. اتفضل. دلوقتي حضرتك بالنسبة لشهادة، شهادة كده في مشكلة حصلت بين واحد ساكنين في عمارة كده حضرتك، فاللي انا شفته حضرتك في القاعدة في التليفون، مش قادر كده ادوب ايه مشكلة كده حصلت. المهم هو بيشده، هم الاثنين مع بعض، وهي وزوجها، فرحت شهادت كده على الكلام ده، وقلت حصل وحصل وحصل، فهل انا هشيل وزر كده؟ مثل ماذا؟ أنت شهدت على الذي رأيته ولا لا؟ لا رأيته، بس زودت شوية الكلام اللي قاله برضو. زودت تأسا. زودت تأسا. طيب على كده أنا أسمع من شهادة الزور يعني هي فيها يعني المفترض أنك تقول أنا سمعت للذي سمعت، لا تزود ولا تأسا. لا، كلمت مع الراجل موظف، وعملت له بإيديا كده على التليفون، قلت له انا شفت هو بزقه كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك مصطفى، وجزاك الله عنا كل خير الجزاء. وياك. بالله عليك يا شيخ مصطفى انت تدعو لي بالشفاء ولجميع مرضى المسلمين. الله يعافيك ويعافينا ويعافي مرضى المسلمين. السلام عليكم. يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم عدلت شهادة الزور الشرك بالله، عدلت شهادة الزور الشرك بالله، عدلت شهادة الزور الشرك بالله. الحديث سنده ضعيف، الحديث سنده ضعيف. ويمكن التوجيه بأن يقول شهادات الزور على أقسام، واحد يشهد زور على ربه أن له شريك هذا مشرك، إن واحد يشهد زور أمام القضاء هذه كبيرة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكرره حتى قال الصحابة ليته سكت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة حضرتك لو سمحت يا شيخ، أنا عندي كان والدي توفى وطرق منزل ومنزل ومحل أدوات منزلية، وكنا ثلاث ولاد وثلاث بنات. فدلوقتي حضرتك إخواتي أخويا الكبير كان بيشتغل وكان يحط جزء من المرتب في الحاجات دي، وأخويا الكبير أخواتي الاثنين اللي بعديه اشتغلوا في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذه قضية يجب أن تسمع عن قرب، تجلس لجنة محكمة تستمع من كل الأطراف وتقضي لكل ذي حق بحقه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا سمعت أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان لما بيسمع الأذان بيفر ويمشي. طب ليه يا شيخ سبحان الله لما بيجي يصلوا بيخش الصلاة، مع ان الصلاة كلها ذكر وكلها قراءة قرآن؟ الأذان له خصوصية، الأذان له خصوصية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انت كيف قلت الشيخ؟ الحمد لله. لا نعم. نعم. سمحت أسماء الصلاة. نعم. أسماء لو سمحت هذا في أين يكون محل نظر في التشهد؟ أيوة أيوة. تقولين أثناء الصلاة أين يكون محل النظر في التشهد؟ في التشهد. لا محل التحرير الكافي، لكن كثير من العلم يقولون إلى الإصبع. يا فضيلة الشيخ، قلت لك كثير من العلماء يقولون يرمي بصري إلى إصبعه. ماشي بس وقت أنا بسمع. والله أعلم. تفضلي. عايز أعرف بالنسبة للسمك الأراميط ده حلال أكل ولا حرام؟ السمك الأراميط متربي فين عندكم؟ في المجاري ولا في المصارف ولا؟ لا حضرتك ما أعرفش فين، بس حضرتك كانت هو في الأصل إنه حلال، الأصل إن سمك القراميط حلال، لكن احيانا سمك القراميط يكون في المجاري ويصطادون المجاري او يصطادون من المصارف التي فيها قاذورات، وهذا يفترض انه تشترونه وتحبسونه اياما في البيت في ماء نظيف وغذاء نظيف افضل، وبعد ذلك يتنظف ثلاثة ايام كالجمالة ويؤكل بعد ذلك. اما اذا اكلتمه ليس بحرام لكنه قذر. السلام عليكم. يسأل عن معنى الجلالة ولما ورد النهي عن ركوبها أم عن أكلها، فمعروف أنها تأكل القاذورات. الجلالة هي البهيمة التي تتغذى على القذف، يعني في الناس يشتروا معزة مثلا، يشتروا خروف، يشتروا بقرة، يتركوها في الشارع تأكل العذرة، تأكل القذر، تأكل هذا وذاك. فهذه إذا قبل أن تذبح يستحب أن تحبس ثلاثة أيام وتطعم طعام آخر حتى يتنظف ما في جوفها. ولكن أما ركوبها، ركوب الجلالة، إذا كان الجلالة ناقة مثلا فالجلالة التي تأكل القاذورات عرقها يكون ليس بطيب، وكذلك قد تمتد برقبتها فتلحس جسم من أو ملابس من يركبها، فمن هذا يتأتى المنع عرق بها تنظفا. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما ثلاث أسئلة يا شيخ. الحديث الثاني الأول، الحديث الذي يقول من كذب عليه متعمدا فليتبرأ مقعده من النار، عايز أعرف معنى هذا الحديث. إذا قلت قال رسول الله وهو لم يقل وأنت لم تتثبتي، تكذبي على الرسول متعمدة، واضح المعنى. السؤال الثاني، يتبوأ مقعده من النار يتخذ لنفسه موضعا في النار. السؤال الثاني، عايز أعرف ما هو الحديث المرفوع وما هو الحديث الموقوف. وآخر حاجة يا شيخ، الآية التي تقول الذين ينقضون عهد الله، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، عايز أعرف ما معنى ولا ينقضون الميثاق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إذا قلنا مثلا قال عمر رضي الله عنه قال رسول الله، ويذكر كلاما فيسمى مرفوع، يعني الكلام نسبه عمر إلى رسول الله، لكن قال عمر كلاما من عند نفسه لم ينسبه إلى الرسول يكون موقوفا. فالمرفوع هو المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا، والموقوف هو كلام الصحابي أو فعل الصحابي. أما عن الذين يوفون بعهد الله، العهد هنا شامل لكل العهود، العهد مع الله، النذر، العهد الذي أخذ علينا أن نؤمن بالله ولا نشرك به شيئا، وأن نؤمن بالرسول، ونكرم ذوي القربى واليتامى والمساكين بعد الوالدين أيضا، ويشمل كل العهود، عهود البيوع، عهود الزواج، عهود المصالحات. فالعهد هنا يشمل كل عهد، سواء العهد مع الله أو، وهذا العهد مع الله يشمل أيضا النذر، وسواء العقود التي بيننا وبين الناس. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هسأل سؤالين عن صحة حديث من سره أن يكون له بالمثال الأوفى فليقل آخر مجلسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. لا صح هذا الحديث. طيب سؤال ثاني يا شيخنا، إيه الشروط اللي تتوفر في الإنسان لكي يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية؟ حافظ القرآن العامل به. إنما مش لازم يعني حفظ القرآن كله ولا بعضه ولا على درجتك. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يعني لازم يكون حافظ. اللهم استعان. شكرا لك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. بعد إذن حضرتك، أنا ليا أختي وجوزها هم كبار في السن يعني فوق 60، وهم جالهم كورونا فتعبوا جامد، فجوزها قال إن شاء الله بإذن الله ربنا شفاني هجيب خروف وأذبحه. فهو بيسأل دلوقتي الخروف ده هو ما ندرش، هو قال أجيب خروف وأذبحه. هل ده يصح؟ طيب يعني لا هو لا استنى، هو قال إن شفاني الله هجيب خروف وأذبحه، نذر ولا مش نذر؟ يعني إيه؟ هو نواني لله كده، يعني يجيب خروف لله ويذبحه، ما قالش نذر ولا حاجة. مش لازم يقول نذر، هو لازم يقول لفظة نذر. قال لله علي إذا شفاني الله أن أشتري خروفا وأذبحه، هذا نذر. يعني لا يلزم في النذر أن يقول نذرت كذا وكذا. يعني دلوقتي هو ليه يرجع مع الله؟ يعني ربنا شفاه من كورونا، ما يجيب خروف يذبحه يا أختي. والله هو عليك كده وانا وهو قال لي السلام عليكم. ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيأتيه اجر عظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم نعم الله. هل يجوز للحج ان يحج بفلوس غير يا شيخ؟ نعم الحج يجوز لي انا مثلا بيت حته ارض وغادرت مثلا، ينفع ان اطلع حج بيه؟ غدرت اه لما تعرف ان الغدر كبيره من كده انا بسال سؤال بصفه عامه انا مسند عامل كده ده السؤال الاول علامات المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا عاهد غدر الرسول يقول عليه الصلاه والسلام ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه عند إسته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان تأتي مفضوحا يوم القيامة علم عند الدبر يلفلف فضيحة لك ما هذا العلم هذه غدرة فلان ابن فلان انتبه دي السؤال الأول السؤال الثاني ما حكم الذي يشتري يعني أنا مثلا عارف أن فيه شيء دوم اتباعه مثلا وأنا شريع دعين على الظلم المعنى صح ما الحكم في هذا شريع انا شاري شيء وعارف ان هو كان متباع وغدر وصعب غدر انا شاريه انا صعب على الظلم شاريه انا شاري وعارف ان هو ان هو ان هو ظلم باين على الظلم يعني شاري شيئا مسروقا واحد حرامي اشترى شيء سرق شيئا وانت تشتري هذا الشيء حرام طبعا تعالوا مع الاسم والعدوان السلام عليكم والسلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاضل الشيخ معايا؟ أي نعم. طب النبي سيدنا بس أنا معي سؤال واحد أنا راح أقوله لك بس. أنا كان مع يعني أنا كان جوزي. تحليفي بالله ما لا تستحليفي بالنبي ولا تحليفي بالنبي. ماشي ربنا يبارك. أنا أول مرة أتصل والله. نعم. ماشي تفضل يا ولد. انا كان معي راجل ويعني متوفى الله يرحمه فاقول لك يعني رباني من قد نعيلة رباني الله يرحمه بعد 50 سنة معاه عمره ولا قال لي قبر ولا هني ولا نهنت ولا اي حاجة حصلت خالص الحمد لله والسؤال الحمد لله السؤال بس انا جاني في المنام انا بكي ليل ونهار الصراحة عليه يعني بعيط ليل ونهار عليه فجاني في المنام انا اسالك سؤال يا اختي نعم تفضل بكائك ليل ونهار ده ينفع بشيء والله يا فضيلة الشيخ انا اسالك سؤال يعني هل سينتفع ببكائك ليل ونهار ام سينتفع بقولك اللهم اغفر له اللهم ارحمه والله فتصدقي عنه تستغفري له هذا الانفع والله والله بدعي يا فضيلة طيب السؤال ايه يا ولد ما السؤال يا ولد رباني وما يعني انا ما هنيش الصراحه طيب السؤال ايه يا ولد بس انا السؤال اني انا قال لي انت السبب فانا الكلمه دي صعبانه علي عايز اعرف يعني انا السبب في ايه يعني انت كنت تحبيه ويحبك 50 سنة مع بعض على الخير ما احد اغضب الاخر وبعدين رايت رؤيا مناميه انه جاءك يقول لك في الرؤيا المناميه انت السبب اما ممكن ما يكونش هو زوجك ممكن الشيطان يتمثل بزوجك حتى يحزنك انت كنت انت على اسم والعدوان يعني خلتيه يسرق شيء ولا حاجه؟ اه صعبان داني اسمري بس يعني هل انت خلتيه يقطع رحمه؟ لا والله ولا يسرق حاجه أبداً. عشان بطنك؟ والله يا فضيله الشيخ ابدا هو ممكن على خلاص الحمد لله يعني اذا كنت حملتيه يعني على قطع الرحم او على سرقه ارض او على منكر او على شيء كده تزعلي لكن كده ممكن الشيطان يتمثل ليست كل الرؤى التي ترى في المنام من الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول الرؤيا على 3 أنحاء رؤيا من الله بشارات أو شيء آخر رؤيا حلم من الشيطان يخوف به العباد أو حديث نفس الشخص ينشغل بشيء ينام يراه فممكن يكون من الشيطان استغفري للرجل واعملي له صدقات و كثير من الدعاء له السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ازاي حضرتك عم الشيخ الحمد لله حضرتك ما هو عقاب الحلفان عند العصبية او النرفزة و يعني الواحد ما يمشيش بالحلفان ده ماذا قلت ما هو العقاب ماذا قلت عفوا ما الحلفان قلت ماذا يعني مثلا والمصحف يعني تكرر أتقول والمصحف الشريف ما لا أفعلن كذا وكذا آه كفر كفارة يمين إذا كنت عقدت القلب على اليمين إطعام 10 مساكين إن عجزت صمت 3 أيام. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شيخ. نعم. أنا عايزين نعمل عقيقة لثلاث أخوات، ثلاث عيال عم يكونوا ثلاث عيال عم. السؤال عقيقة. عندي ثلاث، عايزين نعمل عقيقة لثلاث أولاد. عقيقة لثلاثة أولاد ذكور في عجل. الأولاد عم هم بس مش أخوات. على كل كبش واحد؟ بس عايزين نعملها ايه يكون عجل شيخ. يا أخت اسمع الكلام، اسمع الكلام. العقيقة عن الولد شاتان. عن الولد شاتان. الشاي يعني ايه؟ الشاي معناها كبش أو ناقة أو جدي أو عنز، ماذا؟ كل هذه تسمى شاء. فعن الولد شاتان وعن البنت شاة واحدة. افترضي أنك لا تريدين أن تذبحي شاة، عندك 3 أولاد ذكور وتريدين أن تذبحي لهم عجلا كبيرا. فالولد له سبعان، عفوا الولد له سبعان، كل ولد له سبعان من العجل، يعني 3 أولاد 6 أسباع، وبنت 7 ممكن تعمل عقيقة. تذبحي عجلا لثلاث أولاد ذكور وبنت، الولد سبعان والبنت 7. هم يا شيخ ولدين وبنتين. طيب ماشي برضو، الولدين 70 والبنتين، الولدين 4 أسباع والبنتين 70، فما زلنا في الأمان 6 أسباع لا بأس. يعني تجزي عليهم 4 دون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام فضيلة الشيخ. نعم. دلوقتي فضيلة الشيخ، زوجي توفى بقاله شهر، فعنده 35 سنة. ألو. ماشي. الله يرحمه. الله يرحمه. هو دلوقتي عنده 35 سنة، فليلة ممات كان الساعة يوم الجمعة الساعة 11، وقالوا لنا إن هو توفى وكده، فاحنا بصراحة ما كناش مصدقين. ورحنا نجيبه من المستشفى، يعني هو ما كانش بيشتكي من اي حاجه، كل اللي هو كان عايزه كان عايز يعني تنفس صناعي مش اكتر. وبعدين جبناه، جينا نطلع عليه في الجنازه، بصت لنا المستشفى اتصلت علينا وقالت لا ده مش هو، رجعوا ده يعني زوجه مش هو، بعد ما صلوا عليه ودعوا له. وبعدين رحنا تاني جبناه ورجعنا قالوا لا ده هو اللي توفى، بس انت خدت واحد بداله. فأنا يعني ما أعرفش ده تفسير إيه، ده تفسير صالح لي أو غير لي. يعني ده رؤية منامية ولا إيه؟ نعم. يعني شفت الكلام ده في المنام؟ لا، زوجي توفى. توفى فعلاً. أيوة زوجي توفى، مات الله يرحمه. المستشفى حقيقة طلبتكم وقالت في اليقظة إن زوجك مات وانت أخذت واحد مكانه؟ أيوة. ورحنا جينا بعد ما جينا صلينا عليه ورحنا واخدينه وماشيين ورايحين ميتين مع يعني ايوه يعني حصل تبادل. لكن فين أيوة الزوج الاول؟ تبادل. زوجك راح فين طيب؟ نعم. زوجك رجعت استلمته تاني؟ ايه؟ يعني لما انت جبتم واحد غير زوجك ودفنتوه ودعوتم له والمستشفى طلبتكم وقالت لا احنا رايحين المقابر ندفن، دنوا علينا المستشفى وقالوا لا انتوا خدتوا واحد بداله، ارجعوا. رجعتهم. ورجعنا وخدنا زوجي وفعلا بالفعل اللي هو توفى. لما جبت زوجك، عفوا، لما جبت زوجك صليتوا عليه ولا لا؟ صلينا عليه ودعنا له، بقى كده صلى عليه ودعنا له مرتين. مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله. يعني دي حاجه يعني تحسب له حاجه؟ لا لا لا، مش مشكله. يعني انتوا جبتوا واحد على سبيل الخطا صليتوا عليه ودعوتم له على انه زوجك، طلع مش الزوج. رحت جبت الزوج وصليتم عليه ودعوتم له، ما في مشكلة. أيوه. الله يرحمه. أيوه. السلام عليكم. مصطفى. نعم. عندك أنا بسألك عن كده إيه؟ تفضل وأوضح. ماشي. بلاد مصطفى من أيام من أدم أتنكت اسم أمه، عندي فيها علم صحيح. والسؤال الثاني. نعم نعم، عفوا، الصوت مشوش. بقول لك مصطفى يوم القيامة ابن آدم هيتنادى باسم أمه، باسم والدته. السؤال الثاني هل ورد عن النبي اللي صلى قبل العصر أربعة؟ السؤال الثالث يا ريت يا شيخ مصطفى قول كلمة للأطباء وجزاك الله كل خير. الله يبارك فيك ويسلمك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هل ينادى الشخص يوم القيامة باسم أمه؟ لم يرد هذا بسند ثابت، إنما الوارد بسند صحيح أنه ينادى باسم أبيه. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قبض الروح لا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الريح الطيبة في المؤمن، كانت في الجسد الطيب، يقولون هذه روح فلان ابن فلان، فالنداء باسم الأب. السؤال الثاني هل ثبت أن النبي صلى قبل العصر أربع؟ لم يثبت، لكن عندنا أحاديث تجوز مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح بين كل أذانين الصلاة، بين كل أذانين الصلاة، بين كل أذانين الصلاة لمن شاء. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، المراد بالأذانين فبين كل أذان وإقامة صلاة. أما كلمة للأطباء نسأل الله أن يحفظهم وأن يسلمهم وأن يعينهم على أداء مهامهم على الوجه الذي يرضي ربهم عنهم، ويهنيئا للطبيب الذي كان سببا في إنقاذ نفس، فالله يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وتخفيف الآلام عن المصاب بلا شك في أجر من الله، وتفريج الكربات وإغاثة الملهوف يؤجر فاعل كل ذلك. فالطبيب الذي يغيث المريض الملهوف ممتثل حديث النبي عليه السلام إغاثة الملهوف. ولكن أيضا الشيء بشيء يذكر، ننصح الأطباء أن يتقوا الله في المرضى. هناك مريض مثلا لا يحتاج إلى أشعة، ولكن لأن الطبيب يأخذ نسبة من معمل الأشعة يرسل المريض من أجل العمولة التي يأخذ، هذا حرام، هذا سحت وظلم للمريض. فكونوا رحماء معشر الأطباء، وياكم الكبر الذي يعتري أطباء كثيرين، فإن هذا القطاع قطاع الأطباء يعتري كثيرا من أهله الكبر والتعالي على المرضى وعدم الرفق. نعم هناك أطباء صالحون طيبون يخشون الله ويراقبون الله ورحماء بالمرضى، بل كثير حين يتركون العلاج ثمن الكشف ثمن الفحص المريض، ولكن هناك في المقابل آخرون نسأل الله لهم الهداية. فباشروا أعمالكم معشر الأطباء على الوجه الذي يرضي ربكم عنكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. سيدنا لو سمح، أنا زوجي توفى من سنة ونص. نعم وبعد. وبعدين الله يرحمه، هو كان يعني اللي عمله التكاليف العزاء وبتاع ولاد أختي، بس أنا دفعت فلوس الكفن. طيب. وهم دفعوا فلوس العربية ويعني قاعدة صغيرة كده وبتاع، فأنا خايفة ليكون هو معلق بحاجة يعني يكون دين ولا حاجة عليه. ليه هو معلق؟ لو ماتوا عليه ديون؟ لا هو معلوش ديون، بس هو ولاد أختي اللي قاموا بالتكاليف دي، بس أنا أصريت إن أنا أدفع فلوس الكفن. هم عن طيب نفس ولا ليس عن طيب نفس؟ لا هم عن طيب نفس، هم خلاص ده بس من الوسوسة يعني. ما دام ذلك عن طيب نفس فلا داعي للوسوسة. الله يكرمك. الله يرحمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك خروج وقت العشاء يعني لغاية صلاة الفجر ولا قبل كده؟ تاني حاجة في واحد على طول سلطانه ربنا يخليك الله يخليك، فهل الواحد قال ان هذا دعاء عليك وليس دعاء لك؟ اللي بعد كده هل ختام الصلاة بعد فقر يعني على الفور ولا على التراخي؟ ختام الصلاة، ختام الصلاة يكون بعد الصلاة فورا ولا ممكن اكل مثلا وبعدين اختم الصلاة او اتكلم في التليفون واختم الصلاة؟ اللي بعد كده يعني في واحد اتصل للجنابة وبعدين قاعد يصلي، ثالث يوم افتكر بيحط ايده افتكر ان فيه على ظهره لزقه بتاعه الروماتيزم، وهو استحمى عليها، فهل هذا يعني الغسل صحيح؟ وهل الصلوات اللي بعد الغسل صحيحة؟ كونه اغتسل يعني وعلى ظهره اللزقة دي. اللزقة كم حجمها؟ 20 سنتي في 20 سنتي تقريبا. 20 في 20. وبعدين عفوا تفضل تفضل. هو ال 20 في 20 هذه مسافة كبيرة. أيوة. ما تيمم؟ لا هو لا يدري ان هي على ظهره واغتسل، وهو لا يدري ناسي ان هي على ظهره واغتسل وصلى وبعد كده. سؤالي سؤالي ايوه، هل رفعها والاغتسال يضر به او لا يضر؟ لا يضر اطلاقا، بس هو كان ناسي مش عارف ناسي ان هي على ظهره. اجيبك الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد سال الاخ اربعه اسئله. السؤال الاول عن خروج وقت العشاء، لأهل العلم أكثر من قول في هذا الصدد، والذي أختاره من أقوال أهل العلم في هذا الباب أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، وهذا باستثناء الفجر فوقت طلوع الشمس. قوله إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى يفيد أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر. أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل، فهذا وقت الفضيلة، بعدها يكره. هذا عن سؤالك الأول. سؤال الثاني قول المصريين لبعضهم: الله يخليك الله يخليك، هم يقصدون الله يحفظك. فبعض الناس يدقق في اللغويات فيقول الله يخليك الله يتخلى عنك، يعني الله يتركك الله يسيبك وحدك ما يتولاك، لكن ما قصد الناس هذا. والمقاصد لها اعتبارات أحيانا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وثكلتك أمك معناه اللغوي فقدتك أمك معناه دعاء بالموت، ولم يرد النبي ذلك. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: تربت يداك يا أم سلمة، تربت يداك، لصقت يداك بالتراب من شدة الفقر، يعني أصبحت على البلاطة بالإصطلاح المصري. وهذا ليس المراد حقيقته، إنما هي كلمة تقال على الألسن لا يراد بها معناها، سكلتك أمك، تربت يمينك ونحو ذلك، كما يقول الناس في مصر: يخرب بيت فلان، ما يقصدون خراب البيت، إنما يقولون تعجبا أحيانا. هذا. وعن ختام الصلاة يعني الذكر الذي بعد الصلاة، الأفضل أن يكون بعد الصلاة معقبات لا يخيب قائلهن: 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، دبر كل صلاة. هذا الأفضل. كمن شغل ممكن يقضيها بعد ذلك. أما عن السؤال الرابع: اغتسل على ظهره شريط روماتيزم 20 سنتي في 20 سنتي ونسي، عليه نزع هذا الشريط والاغتسال مرة ثانية وإعادة الصلوات التي صلاها بالغسل الأول، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا كيف ممكن توفت من 6 شهور وكان في ناس بتجيبلها فلوس في المستشفى، فالمهم هي توفت وأنا عندي أخ ثانوية عامة. بعد ما توفت في ناس برضو بقت تجي فلوس، فهل الفلوس اللي لحد ما جات المستشفى دي ورث ولا من حق اخويا في ثانوية عامة؟ لا، ورث ورث شرعي، حتى لو اللي جاب الفلوس عشان امي وعشان اخويا ولا عشان انا مش عارفة النية. لا، لو جاب لامك ورث لامك لكل ورثتها. اما اذا واحد جاب لك انت فلوس مثلا بعد وفاة امي قال: يا بنت خذي الفلوس تزوجي بها تكون خاصة بك. تمام. طيب، وبعدين أما تقولي أمي أحسن من مامتي، ما معنى مامتي؟ استأذنت ربي أن أزور قبر مامتي أو قبر أمي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى. نعم. حضرتك أنا من عامل حادثة وعامل عملية يعتبر موصل عصب من رجلي، وحضرتك إيدي ديت ملزوقة في بطن، عامل عملية كمان كذلك في بطني. في بطني تمام؟ ما بقدرش أقوم حضرتك أتوضأ وأصلي. هل عليا جزاء من كده شيخ؟ صلي وعلى وأنت على حالك. طب حضرتك أنا ما بقدرش أقوم أتوضأ خالص ولا تيمم، عجزت عن التيمم، صلي بلا وضوء ولا تيمم، فاقد الطهورين. تمام. الله يسلمك. لا تترك الصلاة ولو بالإشارة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا كنت عايز أسألك سؤال. أنا جوزي محكوم عليه بالإعدام بقاله 4 سنين، وأنا بربي طفلين لوحدي، ودلوقتي أنا بيجيني منامات كتير قوي إن هو خارج وهو مظلوم، إن هو طالع أطلع سلم وألاقيه واقف زي في مطار أو كده ومستني إن هو ياخد الباسبور بتاعه. هذه تهيئات كلها. وحضرتك هو دلوقتي محكوم عليه بالإعدام وقاعد فراش، يعني ما كانش بيتحرك من مكانه. يعني ما عفوا، القضاء هو الذي يتحمل المسؤولية بين يدي الله. القاضي الذي حكم عليه بالإعدام هو المسؤول أمام الله. فالذي يهمنا في شأنك أنت أنه يتراءى لك في تهيؤات في سائر البيت. كل هذا يعني من التهيؤات. تعوذي بالله من الشيطان، واصبري واحتسبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا شيخ عبد المصطفى المحمود الزوي. تفضل. نعم. يا شيخنا أنا بحبك وبحب الشيخ حسان. أحبك الله الذي أحببتنا له. وأتمنى أن نسمع صوت الشيخ حسان من على قناة الرحمة على التليفون دلوقتي أو من حضرتك. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أبو أحمد من أصير لو سمحت. تفضل. في سؤال هي أم العيل أرضعت أخو العروس في شأن كان رضع، فهل تحرم عليه من الزواج؟ عفوا وضح السؤال. أم العريس. أم العريس مالها؟ أرضعت أخو العروسة. أرضعت أخو العروسة. أم العريس أرضعت أخو العروسة. وبعدين؟ نعم. الزواج لسه ما تمش، هل يتم الزواج ولا هيكون أخوها؟ لا يتم الزواج، ما البنت العروسة من لهاش ذنب. العروسة لم ترضع من أم العريس، والعريس لم يرضع من أم العروسة، فمفيش عليهم مشاكل. يعني الزواج صحيح إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ عندنا واحد مبحوث في الارض، ارض اطلاح مبحوث. اي مبحوث، هو وبنته ومراته ماشي، وابوه مبحوث هو ومرات ابوه واخ له من ابوه. فدلوقتي الراجل دي اللي هو مبحوث ده عنده 4 بنات اتوفى. على العموم اصبر. طب الاب مبحوث. أيوة. والبنت مبحوثة. أيوة. والزوجة مبحوثة. أيوة. الأرض للمبحوثين. بعد كده لو مات واحد من المبحوثين الذي يخصه لورثته. أيوة. فهم؟ يعني أيوة. مثلا أوضح المسألة للناس. أيوة. قوانين مثلا بعض الدول الإصلاح الزراعي مثلا تأتي للأسرة. أنت أيوة. أسرة مكلفة كم فرد؟ 3 أفراد، الزوج والزوجة والبنت. خلاص كل واحد فيكم له فدان. أيوة. كل واحد فيكم له فدان. أيوة. جاء بعد مدة الأب أنجب أبناء آخرين ومات الأب. أيوة. فالبنت الأولى لها فدان وأمها لها فدان، وفدان الأب يقسم على عموم الورثة. أيوة. الله يسلمك. طيب بالنسبة للوقت له أخت شقيقة هو توفى عنده اربع بنات. اربع بنات. ايوه ولو اخت شقيقة ولو اخوة من الاب. اخت الشقيقة ترس فيه. هو عنده اربع بنات ما عندوش عيال. معروف الاربع بنات لهم الثلثان. ايوه. والزوجة لها الثمن. أيوه. وباقي الكلام على الاخت الشقيقة. طيب هل هو دلوقتي بعد اذنه. ايه؟ هو دلوقتي مبحوث لو اسم لو اسم بحثة ومرته بحثة. خلينا من البحث بحثة. البحث قصته وانتهت الان. البحث يعني هو دلوقتي الاملاك للمبحوثين. ايوه اخت الشقيقة ترث في القطعة بتاعته بس اللي هو مبحوث فيها. ايه؟ هو الكلام الان اذا كان هناك ورث فالورث في الذي هو يخص الرجل الميت نفسه. اللي هي القطعة اللي باسمه بس. اللي باسمه فقط. ترث فيها اخته ومراته. وبنته. لا ما هو هو مبحوث هو وبنته وبنته الذي للبنت للبنت خاص بها. ومراته. يوم يوم البحث قالت ايه؟ انت يا رجل لك ثلاث فدادين، فدان لك فدان لابنتك فدان لزوجتك. وعلى هذا صدر البحث. بعد مدة مات الرجل. الفدان الذي يخصه لورثته بما فيهم البنت والزوجة. أيه. الله يسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت كانت في زوجة وكانت متزوجة جوزها حد الطباع جدا مما جعلها تشعل النيران في نفسها وتركت طفلة رضيعة فماتت على أثر هذه النيران. ماذا صنعت عفوا؟ أشعلت النار في نفسها. انتحرت يعني. يعني وماتت على أثر هذا. فكبرت الطفلة وصلت 50 سنة. ومع انها كانت الام تصلي وتصوم يوم الاثنين وخميس وكانت مرضى فطفلت الطفلة وتتصوم وتصلي الحمد لله على خير فطلعت عمره باسم والدتها وتدعو دائما لها. خلاص يعني الحاصل ان المرأة بسوء خلق زوجها انتحرت باشعال النار في نفسها. ان شاء الله. افضت الى ما قدمت ونسأل الله ان يرحمها. اما المنتحر عقوبته شديدة لكن نسأل الله ان يرحمها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكن كتحذير من الانتحار الله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يد يتحسه في نار جهنم خلدا مخلدا فيه أبدا لكن الأمر كله لله فاسأل الله على الرحمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ معك حسن علي يا فندم. اتفضل يا حسن علي. حضرتك أنا مشغل في شركة ومعايا تيزة مشتريات. تيزة مشتريات دي حضرتك هل في ربا؟ لا إذا كنت ستسدد في فترة السماح ليست ربا. بس هو حضرتك بيتأثر كل شهر من مرتبي. ما أنا أقول لك الآن يعني أنت مسموح لك أن تسدد بدون فوائد لمدة 55 يوم. تمام. إذا زدت يضيف عليك فوائد فحرص أن تسدد في الفترة الأولى. هو فندم بيعملوها كل شهر بالفوائد بتعيد على طول. يعني هذا علمي الذي ذكرته لك ما وراء ذلك اسأل غيري. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازاي حضرتك سيدنا؟ الحمد لله الله يبارك فيك. اذكر ما بعد الفريضة هل ورد فيها آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين؟ نعم ورد. ورد حديث من طريق راوي اسمه محمد بن حمير. نعم. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دور كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. وحديثه قابل للتحسين. نعم. والمعوذتين مع الإخلاص وردت أيضا برسم يقبل التحسين كذلك. يقولها قبلها ولا بعدها مولانا؟ الأمر واسع. الأمر واسع. جزاكم الله خير. وياك. يسأل هل يجوز الدعاء بعد انقضاء الصلاة بعد التسليم من الصلاة وبعد الأذكار؟ نعم يجوز. بل يرى أكثر العلماء استحباب الدعاء بعد الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأيضا لقوله تعالى على بعض الوجوه للمفسرين: إذا فرغت فانصب، قيل إذا فرغت من صلاتك فاجتهد في دعائك. ولقول الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولأن الاتفاق معقود على مشروعية الاستغفار بعد الصلاة، والاستغفار دعاء، إذا قلت أستغفر الله معناه أطلب من الله أن يغفر لي، وهذا دعاء. وكذلك التعوذات: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن، أدعية بصرف الشر، هذه مشروعة بعد الصلاة كذلك. السلام عليكم. فلهذا كما أسلفت يرى جمهور العلماء استحباب الدعاء بعد الصلاة. والبراء بن عازب يقول، يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنا إذا صلينا خلف النبي عليه السلام أحببنا أن نكون عن يمينه حتى ينصرف إلينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. انا عايز بالله عليك يعني هو قلت لي سؤال عند حضرتك لو سمحت. انا مش سؤال، الله يحفظك. لازم اتوفي في العشر الاخيره من رمضان. زوجي وكان معايا اربعه من الاولاد متوفيين يوم ثوره يناير في حفه. متوفيين ايه؟ متوفيين يوم ثوره يناير في حفه. يعني اربع، يعني الزوج وأربعة أولاد؟ هو دي من زوجي أبو أولادي. أنا انفصلت من زوج الأولان لأن هو كان سبق في ملكة الأولاد. يعني كنت أقول له من كذا يقول لي لا أشط الست الخراب إيه سنة. كنت أقول له النبي صلى الله عليه وسلم بياخد بإيه؟ خد بشارة السيدة المثالة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خد بشارة السيدة المثالة وخد حدوها في الصحابة، يعني فهو يعني وربنا يجيب الخير في الأمر. المهم راح جاب مكنة الطهارات الصحابة في البيت. كان فيها ايه متت عيال الاربعة، بنت مكتوب كتابة والثانية تبكم خطط. انا عفوا بس انت فارقت الزوج الاول. ايه خطبت له انا على ذمته والجو بعد ما خطبت منه بعشر ايام، عشان انا تعقدت منه كان هو السبب في ايه في جبت المكنة البيت مول استغربة. انا مش فاهم السؤال، يعني ايه السؤال؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ معايا؟ نعم تفضل. دلوقتي يا سيدنا الشيخ، انا زوجتي مريضه الله يعافيها، وكان بقرحه في المعده الله يعافيها. تمام. فطبعا احنا كشفنا عليها بالادويه وكشفنا بكل شيء، ولكن في شيء نفسي داخلها، لان هي يعني الوسواس والوهم متمسك فيها شويه. تمام. والشك في كل شيء. طيب السؤال، بحكم ان هي كانت عامله مثلا وقعدت وكده، فطبعا فكل واحد قال لنا ان لازم رؤية شرعية او تعرض بالقرآن او كده. فأقدر استأذن من سيادتك باي ما مثلا بنمر اي حد مثلا من الشيوخ اللي هو بتوع الرؤية الشرعية ان انا اكلمه واعرف التفسير ايه؟ ممكن تتواصل معه بعد الدرس اشوف الموضوع عن قرب ان شاء الله، واللي في الوسط باذن الله لن ندخله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شيخنا؟ الحمد لله. تفضل. لو سمحت يا شيخ، من هم القاسية قلوبهم من ذكر الله؟ ايه، من هم القاسية قلوبهم من ذكر الله؟ الذين لا يذكرون الله فتقسو قلوبهم بسبب عدم ذكرهم لله. وايضا قال تعالى في شان اقوام، واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. احتملت عدة معاني: قوم لا تلين قلوبهم لعدم ذكرهم لله، آخر قوم يشمئزون إذا ذكر اسم الله وتوحيد الله سبحانه، عياذا بالله من ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك مولانا؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. اتفضل. دلوقتي مولانا انا ليا 8 اخوات. نعم. ثمان اخوات ليا 8 اخوات. في بنتين من بنيهم. المهم انا ليا اخ صغير مخلف عيلين كسر اتوفى من 3 سنين. ايه. وليا اخ الكبير اتوفى من شهرين. ايه. ومالوش اولاد. طيب. الكبير ده مالوش اولاد. اللي يورثوه المفروض احنا الاخوات. يعني انت ليك 8 اخوات واخ صغير ميت. مظبوط. ولو ابناء. مظبوط كسر. وبعدين واحد اخو تاني لك مات. مظبوط الاكبر بعد 3 سنين من موته. من موته الصغير. اه. ايوه. تسأل من الذي يرث اخوات الاكبر. هل الزوجة بقى زوجته بقى زوجة الاخ الصغير ده بتطالب ان تورث معانا. هل ده صح؟ لا مش صح. اه. لان قال الاخ الان في شخص مات. شخص مات. له اخ ذكر وثمانية اخوات بنات وله اخ قد مات وله ابناء. وله ابناء وزوجة قصر. هؤلاء الابناء محجوبون بعمهم الذي هو أنت وبعماتهم. الله يفتح عليك. أيوة. لأن المحامي بتاعها بيقول وصية. ما أدري الحكومة بتعمل إيه. أنا أكلمك عن ناحية شرعية. أما الحكومة ما أعرف. أما الحكومة لا أدري ما القوانين. لكن سألني قلت الأحفاد هؤلاء أبناء أخيكم الذي قد مات في حياة أخيه الأكبر محجوبون بأعمامي محجوبون بأعمامهم وعماتهم. فأنت الذي سترث أنت والعم وإخواتك للذكر مثل حظ الأنثيين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. نحبك في الله. حبك الله. لو سمحت يا شيخنا حكم تشمير البنطلون أو القميص أثناء الصلاة. النبي عليه الصلاة قال أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. والكف يسمي الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن أو ضمه عند السجود بحيث تجسد العورة. السلام عليكم. نعم. أيها الشيخ لو سمحت معلش أنا عندي جزء بنتي بيقع كده وبنكشف عليه عند كل الدكاترة قالوا ما عندهوش أي حاجة. معلش انا عايزه شيخ رؤيه شرعيه. السلام عليكم. ماشي. هل من مات يوم الجمعه له فضيله؟ اقول قد تكون الفضيله كثره عدد المصلين عليه فقط. اما الحديث الذي فيه ان من مات يوم الجمعه وقي فتنه القبر فلا يصح. والله أعلم. السلام عليكم. ما شاء الله. نعم. بارك الله فيك. فيك بارك الله. لو سمحت سنة المغرب هي القبلية ركعتين. يعني صدر عنها حديث وبعد كده هل ممكن أن أعملها يعني كده سنة المغرب سنة الضوء مع بعض؟ عفوا تقولين سنة المغرب القبلية هل فيها حديث؟ آه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء. وأيضا كان الصحابة إذا أذن المؤذن المغرب ابتدروا السواري يعني فيصلون صلاة فيصلون ركعتين خفيفتين. السلام عليكم. الله وبركاته. نعم. معلش يا شيخ معايا كذا سؤال كده بعد إذنك. هل يأسم يا شيخ من ترك صلاة الصلاة في المسجد حاليا بسبب المرض وال بسبب المرض؟ لا يأثم إن شاء الله. لا يأثم يعني يصلي في البيت يا شيخ. جائز. جائز يصلي في البيت. أيه. تاني سؤال يا شيخ يجوز أن الواحد يصلي ركعتين قبل ما يخرج مثلا من البيت بنية الحفظ أن ربنا يحفظه ولا دي بدعة؟ لا ورد أن النبي عليه الصلاة قال صلى الله قال الله تعالى يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة. فإذا رد صلي 4 ركعات أول النهار بعد طلوع الشمس وارتفاع قدر الرمح يعني بعد طلوع الشمس 10 دقائق حفظي بإذن الله. أما صلاة ركعتين قبل كل خروج من بيتك لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يسأل هل إذا مات الشخص مقتولا تخرج عفريتة كل يوم تنادي في المكان الذي قتل فيه ولا تسكت حتى يؤخذ له بالثأر؟ لا يثبت هذا ولا يصح. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. نعم. نعم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها قناة مباركة، قناة خير وبركة ورد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلادنا مصر آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء وأن يحفظها وسائر بلاد المسلمين وأن يصلح ذات بين أهلها. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أيها الإخوة والأخوات، أعلموا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، والذي يكشف الكرب ويكشف الغمة هو الله. فإذا أصابتنا مصيبة أو غمت بنا غمة نقول يا رب اكشف عنا الغم. قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. احرصوا على التوحيد، اثبتوا على توحيد الله سبحانه وتعالى، اثبتوا على توحيد الله سبحانه وتعالى وتمسكوا بالعروة الوثقى حتى تلقون ربكم. سبحانك اللهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.